هذا الموضوع كل الوقت مقدمة وهذا الكتاب. الذي يحصل بسبب إدراكها غير إدراك الإدراك، وهي أحد أركان الإيمان المستحب بسبب الخروج من الإيمان وتخلص من غضب الرحمن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام الزمان إيمان حديثة جيدة خدمت بها في إدارة السلطان. أيوة تتم الكلام ابن المنفرد نعم خدمت بها حزام السلطان الاعظم مالك القادم الامم مالك الملوك في طوائف العرب والعجم مولى النعم والحسن والخير والكرم انها موليه ومولانا مولى النعم والحسن والخير والكرم شاهد شاهد المقرب غياث المنه والحق والدين قول الزاهر هذا بالبشر قد دققت به ثلاثه الدلائل وعشرت إلى رؤوس المسائل وسميتها من هذه الكرامة معرفة الإمام. قد ركزت على الأصول، الفصل الأول بنقل الملاحظ في هذه الأسئلة ثم ذكر الفصل الثاني لأن المذهب الإمامية واجب الاتباع، ثم ذكر الفصل الثالث الأدلة على الإمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم ذكر الفصل الرابع الاثنين عشر، ثم ذكر الفصل الخامس في إبطال الخلافة بس لحد هنا يعني حد عثمان هذا اخت القوس هذا النقل اللي نقله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من كلام هذا الرافضي في كتابه من هذه الكرامه ثم قال شيخ الاسلام فيقال الكلام على هذا يعني الذي ذكره هذا مقدمه هذا من وجود أرجو أن نكون على ذكر من هذا الكلام لأن الشيخ يرد على هذا يعني نقطة النقطة نعم يقال الكلام على هذا أحدها أن يقال أولا أن قائل أن مسألة الإمام أهم من مطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب في إجماع المسلمين لأن هذا الدرس قال في رسالته أما بعد هذه الفتوى الشريفة مقاطعة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام أهم مطلب في الدين هو هذا وأشرف مسائل المسلمين هي مسألة الإيمان التي يحصل بسبب إدراكها يعني بدرجة القراءة وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسبب خلوص الإيمان والتخلص من غضب الرحمن فهذه جعل الإمامة والإقرار بها هذه أعلى شيء في الدين الشيخ بقى بالدور يدخل في الموضوع هذا في إبطال هذا الكلام وأن الإمامة كما زعم هذا أنها أشرف مطالب الدين نعم بل هو كفر قال الأول هذا الكلام يقول كذب أن الإمامة أشرف مطالب الدين كذب في إجماع المسلمين نعم بل هو كفر سنية مشيئة نعم كذب في إجماع المسلمين سنية بل هو كفر بل هو كفر القول بأن الإمامة هي أشرف مطالب الدين يقول هذا بل هو كفر نعم إن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة نعم هذا هو الشيء الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإيمان نعم وهذا معلوم في اضطرار من الإسلام فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار أولا كما استفار معك الصحاح وغيرها من قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويقيم الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عفوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وقد قال الله تعالى وإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وقال له كل ما قلت الإنسان وقام الصلاة وآتى الزكاة محمد سبيل. وكذلك قال علي أن بعثه إلى خيبر، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحكم دماءه من شوكة من الكفر لا يذكر له الإمام في الحال. وقد قال تعالى بعد هذا الإنسان وقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة فإخوانه في الدين، فجعلهم إخوان في الدين للتوبة. فإن الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجري عليهم أو أجر عليهم أحكام الإسلام، ولم يذكر لهم الإمام في حال، ولا نقل هذا عن الرسول ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهل العلم، لا نسأل خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول فيه الإمام لا مطلقا ولا معينا. فكيف تكون أهم المطالب في أحد الدين؟ وإما يبين ذلك أن الإمام في التكبير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أشرف مسائل الدين وأهم المطالب في الدين؟ وكيف يكون أشرف مسائل الدين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليها أحد في حياته في حياته؟ نعم. على يعني في حياة النبي ما أحد يحتاج، النبي لم يعلم هذا ولم يخله، وكان أهم مطلب قائم هو أن يدعو الناس لتوحيد الله تبارك وتعالى ويسلم عليه، ولم يقل لأحد أن الإمامة كذا ولا كذا. فكيف أمر كان في عهد الرسول كله ما كان يعني من مطالب الدين يصبح هو بعد ذلك أشرف يعني مطالب الدين وأعلى مطالب الدين؟ نعم. أوليس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته اتبعوه باطلا وظاهرا ولم يكتسبوا ولم يبدلوا أفضل الخلق مثلهم أفضل الخلق باتفاق المسلمين على السنة والشيعة؟ فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم مطالب الدين وأشرف مطالب الدين؟ فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في حياته وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته، فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل في حياته، وإنما صارت أهم مسائل بعد موته. قيل الجواب عن هذا أحدها يعني هو بيجيب الشبهة ممكن تقال أن لا في حياة الرسول كان الإمام هو الرسول هو الإمام فما يحتاج إليه، فهنا بيجي نجرب هذه الشبهة من وجوه. أحدها أنه بتقليل صحة ذلك لا يجوز أن يقال أنها أهم مسائل الدين مطلقا بل تؤكدونه، وهي في خير الأوقات ليست أهم مطالب في أحد الدين ولا أشهر مسائل. ثالث أن يقال أن الإمام يعني خلاص لو تدريس قلت أنها أهم مطالب الدين إذا أهم مطالب الدين بعد ما وصلت تكون يكون إذا معناها أنها بعد ما وصلت فينبغي تقييدها، طبعا هذا باب فرض الجدل معنا. أن يقال الإمام الإمام الرسول في كل زمان ومكان أعمل الإمامة فلم تكن في وقت من الأوقات لا أهم ولا بل أهم ولا الثالث أن يقال وقد كان يجري بيان محمد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الإبراهيمي من بعده كما بين له الصلاة والزكاة والصيام والحج وعين أمر الإمام والتوحيد واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمام في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول، نعم، بل الإمامة في كل زمان من الأهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا إماما، وهذا كان معلوما لمن كان نبيا أنه كان إماما لا يزال في الاعتذار على أحدها أن قول القائل الإمام أهم المطالب في أحكام الدين إما أن يريد به الإمام الاثني عشر أو إمامة الإمام في كل زمان في عينه في زمانه بحيث يكون الأهم في زماننا الإمام في إمامة محمد المنتظر، والأهم في زمان الخلفاء الراشدين الإمام في إمامة علي وحده، والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته، وإما أن نريد فيه الإمام بأحكام الإمامة مطلقا غير معين، وإما أن نريد فيه معنى رابع. أما الأول فقد علم من الاضطراب أن هذا لم يكن معلوم شائع من الصحابة والتابعين، فالشيعة تقول أن كل واحد إنما يعين في نفس من قبله، فبطل أن يكون هذا هو أن يكون هذا أهم ما يقول. وأما الثاني فعلى هذا التقدير يكون أهم المقالب في كل زمان الإمام بإمام ذلك الزمان، ويكون الإمام من سنة 60 أو 200 في هذا الطريق إنما هو الإمام الإمام محمد بن حسن. 60 و200 اللي هو يعتبره إنه هو الوقت اللي غاب فيه الإمام الغائب. نعم. ويكون هذا أعظم من الإمام بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا إله إلا الله وملائكته وكتبه ورسله بعد موته. على كلام الإمام أحمد مطالب الدين كنا من 260 لحد الآن يصير الاعتقاد بأن محمد الحسن العسكري هذا هو الإمام أهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه له. نعم. أما الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعبادات وهذا معلوم ومعلوم فإنه أعطي خلينا يكون تحت الفائق فإن الإيمانية أكثر وأنها أصنع صفقة في الدين لأنهم جعلوا الإمام معصوم وإمام معدوم الذي لا نعم لو اتفقنا على عليها يكون هم أكثر نقص لأن الإمام هذا اللي هو يجب أن يؤمن به إمام معدوم مش موجود، فكيف يكونوا هو جعلوا أن تعرف يوم زمان هذا أهم مطالب الدين ورمز لهم هذا غاية في الموجود معروف الأستاذ بعدين يكون هم دول يقول هم يكونوا أكثر الناس طبعا. نعم. لأنهم جعلوا الإمام المعصوم والإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا ما في طريقة للوصول إليه. نعم. يعني يستفيد من أهم الأمور في شيئا من مناهج الدين والدين. وإن قال أن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور الدين كان على غير الضوء من العلم الضروري أن غير من أمور الدين أهم منها، وإن أريد معنى رابع فلا بد أن يعني الرجل الثاني أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أول كل اللي فات أن ليس صحيح أن الإمامة هي أهم مطالب يقول لا عند السنة ولا عند الشيعة كذلك أيضا. أنا حسب كلامهم أن الإيمان هي أهم مطالب، قال الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله هذه أهم مطالب. نعم. وجه الثالث أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد طاعته على الناس لتوجيه إمامه بل لتوجيه رسول الله جل وعلا، وهذا المعنى ثالث لا وحي قوي. فوجوب طاعته على من بعده فوجوب طاعته على اهل زمانه واهل زمانه فيه الشاهد الذي يسمع امره ونهيه، وفيه الغائب الذي بلغ الشاهد الذي بلغ الشاهد امره ونهيه، فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعه امره ونهيه يجب ذلك على من يكون بعده، وهو صلى الله عليه وسلم امره شامل عام بكل مؤمن شهده الرابع في حياته وبعده، وهذا ليس لاحد من الائمه ولا يستفز هذا الامام، حتى انه صلى الله عليه وسلم اذا امر ناسا معينين بامور وحكم في اعيان معينه في احكام لم يكن حكمه وامره مختصا بتلك المعينه، بل كان ثابتا في نظائرها وامتازا الى يوم القيامه، فقوله صلى الله عليه وسلم شهده لا تكوني بالركوع ولا بالسجود هو حكم ثابت لكل مأمون بإمامة أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود، وقوله ابن القاسم لم أشعر استحيطت قبل ان ارمي؟ قال ارمي ولا حرج. قال حرج قبل ان احيي. قال احيي ولا حرج. امر لو كان مثل. وكذلك قوله لعائشه رضي الله عنها لما حاضر وهي مستمره اسمعي ما يصنع الحاج غير انها تستمتع البيت. وابناء هذا الطريق بخلاف الامام علما ان هذه كلها متوجهه لشخص. يعني كلام العائشه اسمعي ما يصنع ووجه لها، لكن هذا لا شك انه عام في كل امراه كانت مثل عائشه في يوم القيامه. طبعا بسيط. وكذلك يقول مثلا لا تسبقوني لركوع ولا للسجود، هذا خلاص لانه يقع على عام في كل امراه. نعم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطاع ليس لانه الامام في وقته، وانما يطاع لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. امثال هذا بخلاف الإمام إذا أطير. نعم. وخلفاء المباعد في تنفيذ أمره ونهيه. الخلاف الإمام إذا أطير على الوقت فقط، لما يأمر شخص لينهى شخص ولا كذا هو نفسه. بس هذا أمره لشخص، هو أمر لكل الناس في كل زمان ومكان. نعم. وخلفاء المباعد في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته. فكل آمر من أمر يجب طاعته في يجب طاعته فيه، انما هو منفذ لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الله ارسله للناس وفرض عليه الطاعه، لا لاجل كونه امام الله له شوكه واعوان، او لاجل ان غيره عهد اليه بالامام او غير ذلك. فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعه الائمه من طاعه الائمه من عهد من قبله، او موافقته ذوي الشوكة أو غير ذلك، فتجب طاعته صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن معه أحد، وإن كان بلغ جميع الناس، وإن كان وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أعوان وأنصار وقتل معه. فرسول قال سبحانه فيه: وما محمد إلا رسول من خلق من قبل ومن فإن مات وقتل ومن على قلب على عقبيه فلن يجب الله شيئا وسيجزي الله شيئا. بين سبحانه وتعالى ليس بموته ولا قصده ينتقل حكم رسالته كما ينتقل حكم امامه بموته وائمته وقتله، وانه ليس من شرطه ان يكون خالدا لا يموت، فانه ليس هو ربا انما هو رسول قد خلق من قبل الرسل وقد بلغ رسالته وادى الامانه ونصح الامه وجعل لله حق جهاده وعبد الله حتى اتاه اليقين بالرب. فطاعته واجبة بعد مباحثه وجوبها في حياته. وأول لأن الدين كمل واستقر بموته ولم يبقى فيه شيء. ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته. ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته. إذا قال القائل إنه كان إماما في حياته وبعده صار الإمام غيره، إن أراد ذلك أنه صار بعده هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول هذا باطل، وإن أراد أنه طاع من يخرجه بتنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته، فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه، وإن قيل أنه بعد موته لا يبادر معينا بالأمر بخلاف حياته قيل مباشرة بالأمر استقصى وجود طاعته، لم تجب طاعته على من بلغ امره ونهيه كما تجب طاعته على من سمع كلامه. وقد كان يقول ليبلغ الشاهد الغائب فربما يبلغ او عن الكافر، ويقيم انه في حياته كان يقضي في قضايا معينه مثل اعطاء شخص بعينه واقامه الحد على شخص بعينه وتنفيذ جيش بعينه إلى نعم، وطاعته وشرطه في يضيء ذلك إلى يوم القيامة بخلاف العلم. لكن قد يحصل الاستدلال على أمر ذلك كما يحصل العلم على من غاب عنه، فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له ما قال. وإن كان فيه غاب وكلغ أمره من هو أوعى له من بعض التابعين، لكن هذا يتقاضى الناس من معرفة أمره ونفسه، لا يتقاضى بوجود طاعته عليه. فما تجب طاعة ولي الأمر بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور في حياته.